واقبل دعائي يا إلهي وسيدي. أنت الكريم وواهب القربات بحب طه المصطفى بحب طه المصطفى خير الورى بحب طه المصطفى خير الورى فهو الشفيع فهو الشفيع وسيد السادات. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين يا علم الهدى ويا غوث الندى. سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح